السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى المجلس الأول من مجالس شرح عمدة الأحكام، والتي ينظم هذا الدرس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقيق، جزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونفع بهم، إنه خير مسؤول. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وللعلم النافع، وأن يبارك في جهود الجمعية وما تقوم به من مشروعات علمية ودعوية مشكورة ومذكورة بالخير. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. طبيعة الحال، عمدة الأحكام من المتون التي اجتمع أهل العلم أو أجمعوا على فضل هذا المصنف وعلى أهميته، وأيضا تصدى له العلماء في القديم والحديث بالشرح، والشروحات حقيقة مختلفة ومتفاوتة، منها الشروحات المطولة ومنها المختصرة ومنها المتوسطة. وحينما عرض علي الشيخ ناصر الهاجري بارك الله فيه هذا الكتاب، وافق رغبة في نفسي، لأنني بعيد عهد به من حيث الشرح، فوافق رغبة عندي وارتياح، ولذلك سنشرع بإذن الله تعالى في شرح هذا الكتاب. وليس لي من الشرح إلا جمع كلام أهل العلم وترتيبه، وأيضا الاستماع إلى أسئلة الإخوة الفضلاء ومداخلاتهم بعد نهاية كل درس. طبعا أنا لست من أنصار الإسهاب في ذكر يعني تعريفات المصنفين مثلا، ولكن سأذكر على عجالة ما يذكره العلماء بالنسبة لي مصنف كتاب عمدة الأحكام، فهو شيخ الإسلام العلم الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي. والشيخ عبد الغني حينما يترجم له أمثال الذهبي وغيره يثنون عليه ثناء عجيبا، مما يدل على ضلوعه في علم الحديث وعلى سعة اطلاعه، وعلى أنه متمكن تمكنا عجيبا من العلوم الشرعية. وعبد الغني هو ابن خالة الموفق بن قدامة ومحمد المقدسي، فطلب العلم جميعا. وعبد الغني تخصص في علم الحديث والأسانيد، ونال حظا كبيرا أيضا من الفقه. وأبو محمد بن قدامة المقدسي كان تركيزه في الغالب على علم الفقه، ولذلك نفع الله بهما العباد، حيث هذه الآثار والتراث الذي خلفوه للأمة يشهد له القاصي والداني، وهما من الحنابلة من جماعيل التي هي من قرى نابلس. ولد عبد الغني المقدسي سنة 41 و500، وتوفي سنة 600 للهجرة، وطوف البلدان والتقى بالعلماء وتعرض للابتلاء كما هي سنة الله عز وجل الكونية القدرية في الأنبياء وأتباع الأنبياء، فامتحن كثيرا رحمه الله تعالى، لا سيما على عقيدته السلفية التي ينزع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فهو يعتقد اعتقاد القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. ولذلك لم يأتي ببدع من القول ولا بشيء لم يقل به أحد من السلف. وأيضا ابتلي بالحسد، فهو رحمه الله تعالى ورضي عنه ما أتى مدينة إلا وأعجب به الناس بعلمه وبسمته. قد كان رجلا متألها متنسكا متعبدا، هذا هو أثر العلم، هذا هو أثر العلم. فالعالم الرباني يظهر أثر علمه في عبادته، في كلامه، في تصرفاته. فلقد كان محل إجماع الناس من حيث العلم، من حيث الرسوخ، وأيضا من حيث ترجمة هذا العلم إلى عمل، ترجمة هذا العلم إلى عمل. وتعرض للحسد وللأذية، وتوفي رحمة الله عليه، وقد طلب للسجن لكن توفي رحمة الله عليه. عموما هذا العالم الجهبذ ذهب، ولكن لم يذهب اسمه، وبقي تراثه يشهد له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فهذا العلم، هذا التراث الذي خلفه، وخاصة وأنه كان كثير التصنيف والتأليف، وكان يعني من علماء الحديث الذين لهم عناية بالإسناد وبالرجال، رحمه الله تعالى ورضي عنه. لا أريد أن أطيل. عمدة الأحكام طبعا المصنف رحمة الله عليه جمع ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه البخاري ومسلم إماما الحديث، أميرا المؤمنين في الحديث رحمهم الله تعالى، البخاري ومسلم. ولذلك لما نأتي إلى هذا المصنف نجد بأن بالنسبة لعبد الغني المقدسي رحمة الله عليه جمع الأحاديث التي في البخاري ومسلم مما اتفق عليه الشيخان، ورتبها على أبواب الفقه، وترتيبه على أبواب الفقه على طريقة الحنابلة، على طريقة الحنابلة بالنسبة لتبويبهم في الفقه. ولذلك هذا الكتاب لا يستغني عنه مبتدي ولا منتهي، والنفس تطمئن لما يكون متن يحفظه طالب العلم. لماذا؟ لأنه انتخب ما اتفق عليه الشيخان. وتعلمون بأن البخاري ومسلم ما اتفق أهل العلم على صحة ما فيهما، وكل من تقد على البخاري وعلى مسلم فالحق معهما. كل من يعني جميع من تقد على البخاري ومسلم يبقى الحق مع البخاري ومع مسلم، إذا تأمل طالب العلم في شرط البخاري وفي شرط مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك نحن بإذن الله تعالى من هذا اليوم الأول من شهر رجب عام 43,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ القراءة والتعليق على هذا الكتاب العظيم. وأسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. قال المصنف رحمة الله عليه، قال الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام بما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، ويجعله خالصا لوجه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه المقدمة الموجزة من المصنف رحمة الله عليه اشتملت على مجموعة من الفوائد والمسائل. أولها البداية بحمد الله عز وجل، وهذه على طريقة القرآن وعلى طريقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى افتتح كتابه الكريم بسورة الفاتحة المبدوءة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه وكلامه بالحمد لله رب العالمين، وخطبة الحاجة التي رواها عبد الله بن مسعود شاهد على ذلك. وقد وردت مجموعة من الأحاديث تشير إلى الترهيب من ترك الحمدلة في بداية الكلام، وهذه الأحاديث بمجموعها لا تصح، وإن كان بعض العلماء قال مجموع هذه الأحاديث يصرح للاعتضاد ويرتقي إلى درجة الحسن، لكن الواقع بأن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة جدا، ومنها يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، ونحو هذا الكلام. لكن عموما كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيهما ما يدل على مشروعية البداية بالحمدلة، وأيضا الشهادة لله، وهذه يغفل عنها كثير من طلاب العلم، فيبدأون بالحمد لله والصلاة على النبي. طيب، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يذكر الشهادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الشهادة كما في خطبة عبد الله بن مسعود، يقول الحمد لله مثلا طالب العلم أو العالم أو من يريد يتحدث، يقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، أو يأتي بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأمر الثاني تواضع المصنف رحمة الله عليه، حيث إنه استجاب لطلب بعض إخوانه من طلاب العلم ومن الفضلاء في عصره إلى أن يجمع لهم مختصرا في أحاديث الأحكام، والمقصود بأحاديث الأحكام المتعلقة بأبواب الفقه وليس بأبواب العقيدة، المقصود بأحاديث الأحكام. إذا سمعتم أحاديث الأحكام أو آيات الأحكام أيضا، المقصود فيها المسائل المندرجة تحت أبواب الفقه، يعني ابتداء من الطهارة وانتهاء بالإقرار أو بنهايات كتاب القضاء، هذا المقصود، بارك الله فيكم. ولذلك رسالة الكتاب أو موضوع الكتاب أحاديث الأحكام وآيات الأحكام أيضا، صنف فيها الأئمة كالشافعي والكي الهراسي وابن العربي و الجصاص وجمع من أكابر العلماء صنفوا في آيات الأحكام. آيات الأحكام متعلقة بالأمور الفروعية التي هي تبحث في كتب الفقه، الفائدة الثالثة أن المصنف رحمة الله عليه جمعها مما اتفق عليه الشيخان، ولا يخفاكم بأن البخاري ومسلم يتفقان في كثير من الأحاديث، وهذا جهد موفق منه رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهو جمع ما اتفق عليه الشيخان، البخاري ومسلم. طبعا هي مسألة ستأتي معنا من خلال القراءة ما يعني ينتقد على بعض الأحاديث من جهة يعني ما يتعلق بالراوي أو ما يتعلق ببعض الزيادات، وستأتي معنا بإذن الله تعالى. المسألة الأخيرة الدعاء، وهذا يعني شيء عظيم جدا، حيث إن هذا العالم لم يغفل الدعاء لنفسه ولغيره، فقال: وأسأل الله ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز بما لديه. وذلك مهم جدا لطالب العلم أن يدعو لنفسه أولا، ثم يدعو لطلابه، يدعو لمن يقرأ في مصنفه مثلا أو ينظر فيه مثلا. وهذا لا شك بأن يشحذ الهمة لأن يقرأ الإنسان في مثل هذا المصنف أو ينظر فيه مثلا أو يتصدى لشرحه مثلا وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى ما هاجر إليه. هذا الباب تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام بما في ذلك الحديث، بما في ذلك هذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المصنف رحمة الله عليه: كتاب الطهارة. الكتاب طبعا مأخوذ من الضم والجمع، ومنه كتيبة الخيل أو تكتب الجيش، يعني اجتمع وضم بعضه إلى بعض، ضم بعضه إلى بعض. ولذلك الكتاب يسمى كتابا لأن حروفه وألفاظه ومسائله يضم بعضها إلى بعض فيجمع في كتاب، يجمع في كتاب، هذا هو معنى الكتاب. بالنسبة لتعريف الكتاب في الاصطلاح يقولون اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول، غالبا يعني في الغالب فصول أو أبواب. طبعا الطريقة الأكاديمية الآن معروفة، الأبواب ثم الفصول ثم المباحث ثم المطالب ثم المسائل ثم الفروع وهكذا. فالكتاب هو ما يجمع مجموعة مسائل، وليس بالضرورة أن يكون هناك ترتيب وفق المنهج الأكاديمي الآن اللي أغلب من يؤلف يكتب على هذه الطريقة. كان فيما سبق القدماء يكتبون فصول، فصل كذا وفصل كذا. المسألة الثانية الطهارة. الطهارة، الطهارة طبعا في اللغة معناها النظافة والنزاهة عن الأقدار، سواء كانت هذه الأقدار حسية أو معنوية، سواء كانت هذه الأقدار حسية أو معنوية. ولذلك الطهارة هي النظافة، هي النظافة. وفي الاصطلاح العلماء يتفننون في ذكر تعريف الطهارة، منهم من يقول ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ومنهم من يقول رفع الحدث وزوال الخبث، ويتفننون في هذا، يتفننون هذا. طبعا يقولون لما يعرفون الطهارة يقول رفع الحدث وإزالة الخبث، الخبث المقصود فيه النجاسة. وبعض الفقهاء يقول ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، فكأنهم يذهبون إلى أن الطهارة تكون من ثلاثة أشياء: الطهارة أولا برفع الحدث، والحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، وما في معنى الحدث مثل قالوا التيمم، كذلك الأغسال المستحبة، الغسلة الثانية والثالثة، وهكذا وهكذا. قالوا هذه في معنى الحدث وليست هي الحدث. والثالث الطهارة من الخبث اللي هو النجاسة، طهارة من الخبث الذي هو النجاسة. بالنسبة للطهارة تنقسم إلى قسمين من حيث العموم، باعتبار العموم: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب من أمراضه، وأيضا بعض الجوارح مثل الكذب. الكذب جارحته اللسان، جارح النظر كذلك، فهذه طهارة معنوية. لذلك الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قل جل وعلا: إنهم أناس يتطهرون. فهذه سمى الطهارة المعنوية. ولذلك المسلم مطالب أن يكون طاهر السريرة والسيرة، طاهر المخبر والمظهر، هكذا ينبغي. هذا بل يجب على المسلم. لذلك تضافرت النصوص في الدعوة إلى طهارة القلب، إلى تطهير القلب. الطهارة الحس النوع الثاني طهارة حسية، طهارة حسية مادية كما يقولون، وهي على قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، ما هو الحدث؟ الحدث هو وصف معنوي، يعني أمر معنوي قائم بالبدن، قائم بالبدن، يمنع من العبادة التي من شرطها الطهارة. يعني مثلا النوم المستغرق هذا حدث، يعني بمعنى أنه ليس هو بذاته حدث، لكن مظنة الحدث، فأقيم النوم مقام الحدث. الخارج من السبيلين، الخارج الفاحش النجس كما سيأتي، هذه أحداث مأمور الإنسان بأنه حتى يصلي لابد أن يتطهر. الثاني طهارة حسية، طهارة من، قلنا طهارة من الخبث، ثاني طهارة من النجس، من النجاسة، من النجاسات. والنجاسة على نوعين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. ونجاسة حكمية، النجاسة العينية هذه التي لا يمكن أن تطهر أبدا، مثل نجاسة الكلب، نجاسة العذرة مثلا، هذه تسمى نجاسة عينية، نجاسة عينية، هذه ما يمكن أن تطهر بحال، والمسلم مطالب باجتنابها. النوع الثاني نجاسة حكمية. النجاسة الحكمية هي النجاسة العينية الواقعة على محل طاهر، مثل البول على السجادة، نقول بأن السجادة تنجست نجاسة بنجاسة حكمية، ولذلك يكون تطهيرها بتطهير المحل، ما تنجست السجادة كلها، إنما يطهر المحل الذي وقعت عليه النجاسة الحكمية، مثل الدم المسفوح أو الدم الذي يكون على السكين حال الذبح، هذه نجاسة حكمية، نجاسة الدم المسفوح على السكين، يكون بغسل السكين أو بمسحها على قول، على قول. إذن النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر، مثل البول يقع على الثوب، مثل وهكذا. بالنسبة طهارة الحدث يشترط لها النية، أما طهارة الخبث فلا يشترط لها النية في قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض المالكية فذهبوا إلى وجوب الطهارة، أي وجوب النية لإزالة الخبث. قال العلماء رفع الحدث من باب الأوامر، رفع الحدث من باب الأوامر، ولذلك يشترط لصحته النية، استحضار النية. يعني إذا جاء الشخص يتوضأ لابد أن ينوي، إذا جاء يغتسل لابد أن ينوي، إذا جاء يتيمم لابد أن ينوي، لابد من النية، لابد من النية. أما طهارة الخبث إزالة النجاسة فلا يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن من باب التروك، والتروك المكلف مطالب بأن يترك هذا المحرم، ولا يشترط أن يستحضر النية. لكن بعض العلماء يقولون بالنسبة للحدث والخبث يكون الحال بأن يشترط لصحة رفع الحدث النية، يشترط لصحة رفع الحدث النية، ويستحب لإزالة الخبث استحضار النية، استحباب يعني، استحباب. لكن لو لم يستحضر لا يجب عليه ذلك. طيب هل لهذا أثر في النعم؟ كيف؟ سيأتي معنا بعد قليل بأن النية إنما شرعت لأمرين: شرعت أولا لتمييز العبادات عن العادات، شرعت أيضا لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. رتب العبادات يعني هذه فريضة، هذا سنة، هذه مقضية، هذه مؤداة، وهكذا. بالنسبة لتمييز العبادات عن العادات، لو أن رجلا عليه جنابة، الجنابة توجب الغسل، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. طيب، اغتسل ولم ينوي رفع الحدث، رفع الجنابة، وإنما أراد أن يتبرد مثلا، أراد أن يزيل أوساخ عليه مثلا، فإن غسله لا يصح. لماذا؟ لأن رفع الحدث من باب الأوامر، ويشترط فيه النية، يشترط فيه النية. طيب، إزالة الخبث، شخص وقع على ثوبه نجاسة، بول أو غيره، فذهب وعلقه في الحوش مثلا أو على السطح، ينتظر يعني فترة زمنية يأخذه ليغسله، فنزل مطر من السماء فغسل الثوب فزالت النجاسة من دون نية المكلف، فهل الثوب يطهر؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا من باب التروك، هذا من باب التروك، ولذلك يكون الثوب قد طهر، تطهر الثوب بهذا المطر الذي لم ينوي أصلا المكلف. وأيضا لو أزيل بأحد الأسباب التي تطهر بها النجاسات على القول الراجح، مثل الشمس مثلا، أو شخص مثلا عنده ثوب وأخذوه للمغسلة وغسلوه في المغسلة وفيه نجاسة، يطهر. لماذا؟ لأن التروك لا تحتاج إلى نية. هذا من حيث يعني مقدمة. بالنسبة لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أولا عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، ثاني الخلفاء الراشدين، وثاني العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة، وكان وزير النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة، ومآثره وآثاره على أمة الإسلام أثيرة ومعلومة لا يخفى. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكاثرت النصوص في الشهادة له من النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن آيات قرآنية كانت تنزل موافقة لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما هنا أداة حصر وقلب، إنما هنا أداة حصر وقلب. إنما الأعمال جمع عمل، والعمل يشمل الفعل والقول، يشمل الفعل والقول. إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، طبعا ذكر أولا قال إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. النية لغة هي العزم، النية هي العزم والقصد والإرادة، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، هذه النية، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. والناظر في كلام أهل العلم في القديم والحديث تجدهم يتفننون في اختيار التعريفات للنية، والمعنى واحد. والنية هي عزم القلب، لاحظ قال عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والنية محلها القلب، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. ولذلك قال العلماء بأن التلفظ بالنية بدعة. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ما كانوا يتلفظون بالنية، وإنما ينوون بقلوبهم. ولذلك هي عزم القلب على فعل الشيء. والمسألة الأخرى أنه ما من عمل إلا وله نية، ما من عمل إلا وله نية. لذلك الإنسان الآن ما في عمل سواء كان ديني أو دنيوي إلا وله نية أبدا. حتى قال بعض العلماء كما ذكر القرطبي وغيره: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق، ما لا نطيق. لذلك الإنسان إذا استيقظ الصباح وجهز نفسه وكذا رايح للدوام، ناوي الدوام هو أصلا، هو ناوي العمل. أبدا ما في عمل إلا وله نية، إلا وله نية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والمراد طبعا هنا بالأعمال الشرعية، بالأعمال الشرعية. لكن أردت أن أنبه إلى أنه ما من عمل إلا وله نية، إنما الأعمال بالنيات. حتى مثل ما ذكرت قال: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق، لأنه يشق على هذا. وهذا طبعا فيه تنبيه إلى جماعة الموسوسين الذين يكلفون أنفسهم ويفتحون على يكلفون أنفسهم ما لا تطيق، ويفتحون على أنفسهم أبوابا من أبواب الشيطان، نعوذ بالله. ذاك تجد هؤلاء في عذاب من حيث استحضار النية، فتجد الواحد يعني حتى يدخل في العبادة يعني يحصل له من الجهد والمشقة والعنت الشيء الذي ترحمه، نسأل الله العافية والسلام. وأنا رأيت بنفسي بعض الموسوسين لما يأتي يكبر، الإمام كبر في الصلاة في المسجد وقرأ الفاتحة وانتهى، وهذا ما زال يقول هكذا ويعيد، وفي في في في عذاب استولى عليه الشيطان. لذلك النية من أسهل العبادات لأن محلها القلب، واستحضار النية من أسهل الأمور. الآن إذا خرجت إلى المسجد لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ماذا تريد؟ رايح للصلاة، ما يحتاج أن الواحد يعني يبالغ في استحضار النية. قمت الآن تتوضأ، تتوضأ وضوء العادي لأنك تريد الصلاة، سمعت المؤذن أو استحضرت الآن قرب دخول وقت الصلاة وذهبت تتوضأ، يعني تتوضأ، هذه النية. أما قول نويت أن أتوضأ، نويت أن أغتسل، نويت أن أصلي، فهذه من البدع، هذه من البدع. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما الأعمال بالنيات صحة أو فساد، قبولا أو رد، وإنما لكل امرئ ما نوى، على ما نوى، على ما نوى. فإذا نوى النية الصحيحة قبلت عبادته، وإن نوى النية السيئة لا تقبل عبادته. ولذلك بالنسبة لأهل النفاق لا نية لهم، هم يعملون أعمالا ظاهرة، يصلون مع الناس، لكن الله تعالى لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، والسبب خبث طويتهم وفساد نيتهم. فقد يكون العمل، قد يعمل الإنسان العمل لكن لا يقبل عند الله، وقد ينوي الإنسان النية من دون عمل ويقبل عند الله سبحان الله. ففرق بين هذا وذاك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني طلبا لرضا الله ولرضا رسوله، فهجرته إلى الله ورسوله قبولا، يعني قبولا، فالله تعالى يقبل هجرتهم. ولا يخفاكم بأن الهجرة في اللغة هي الانتقال، هذه معنى الهجرة، الانتقال من شيء إلى شيء. وفي الاصطلاح الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا بالمعنى العام. والهجرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تنوعت، منها الهجرة إلى الحبشة وحصلت مرتين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة بسبب يعني عداء قريش وإيذائهم للصحابة. ثم الهجرة الثانية هجرة الصحابة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من مكة إلى المدينة، هاجروا من مكة إلى المدينة. ثم الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمبايعته. والهجرة الرابعة هجرة من كان في مكة بعد فتح مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والهجرة الأخرى التي هي الهجرة التي هي باقية، وهي الهجرة من بلاد، طبعا هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى الهجرة التي هي الوارد ذكرها في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة. طبعا حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، المقصود به ليس نفي الهجرة، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أن مكة ستكون دار إسلام، دار إسلام، لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. أما الهجرة الأخرى الهجرة العامة هذه فباقية. هناك هجرة معنوية، هجرة القلب إلى الله، وهجرة القلب إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه هجرة معنوية، هذه هجرة معنوية. الحديث في آخره قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر بعض العلماء سبب ورود لهذا الحديث. تعلمون بأن العلماء يجتهدون في هذه المسائل. عندك مثلا هناك أسباب النزول، يعني المكتبة الإسلامية ثر بهذا الفن، هو أسباب نزول القرآن، أسباب نزول آيات القرآن. وهناك أيضا أسباب الورود، أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث. وذكروا كما عند الطبراني في الكبير بأن سبب هذا هو مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، بأن امرأة يقال لها أم قيس هاجرت من مكة إلى المدينة، فهاجر معها رجل يريد نكاحها والزواج بها، فأطلق عليه مهاجر أم قيس. لكن هذا لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، وعلى فرض صحته فإنه ليس سببا في ورود هذا الحديث، وإنما ذكره العلماء كشاهد على هذا. يقال مهاجر، مهاجر أمي قيس. طبيعة الحال بالنسبة لهذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، هذا حديث عظيم جدا، ولذلك العلماء أثنوا على هذا الحديث، واستحبوا أيضا أن يذكر في بداية كل مصنف. والحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه سلك طريقة الإمام البخاري حينما صدر كتابه الصحيح حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، صدر كتابه الصحيح إنما الأعمال بالنيات، ولذلك اقتفى أثره وسلك مسلكه. وهذا الحديث حديث عظيم أثنى عليه العلماء. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. ويقول الشافعي رحمة الله عليه: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. وتتبع السيوطي وغيره من العلماء يعني أخذوا كلام الشافعي فتتبعوا أبواب الفقه فوجدوا ما يزيد على 70 باب أو 70 مسألة ما يزيد. وابن رجب رحمة الله عليه لما تعرض لهذا الحديث من حيث الشرح في كتابه جامع العلوم والحكم قال بأن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. وابن مهدي يوصي كل من يصنف في الحديث أن يبدأ بهذا الحديث. يقول ابن مهدي: من أراد أن يؤلف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال: لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث، في كل باب منه بهذا الحديث. ولذلك يقول الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية. هذا الذي يقوم عليها الدين. السؤال هنا: هل حديث إنما الأعمال بالنيات له علاقة بباب الطهارة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الطهارة هي من الأوامر، وذكرت لكم قبل قليل بأن الأوامر لا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية. فلذلك لا يصح وضوء إلا بنية، ولا يصح غسل إلا بنية، ولا يصح تيمم إلا بنية، ولا يصح تيمم إلا بنية. ولذلك المصنف رحمة الله على طريقة الإمام البخاري صدر هذا المصنف بهذا الحديث العظيم، وتحت هذا الحديث مسائل كثيرة. ولذلك يعني من أهل العلم من أطال الشرح والتأمل في هذا الحديث، ومنهم من اختصر. ولذلك نحن لعلنا نكتفي بهذا القدر من يعني التأملات ومن المسائل، من ذكر المسائل والفوائد حول هذا الحديث، وهو مدخل إلى بقية أبواب الفقه. وهذا المجلس الأول جعلناه لمقدمة. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. ونستمع الآن إلى أسئلتكم إن كان هناك أسئلة. طيب، أخوان الشيخ محمد يقول: ما وردتنا أسئلة، إذا لعلنا نكتفي إن شاء الله. من المجلس القادم نبدأ بشرح الأحاديث المتعلقة ب يعني ما يتعلق بالطهارة عموما، ونحاول قدر المستطاع أننا نستخلص الفوائد والمسائل حتى يعني نمضي في هذا الكتاب، لأن الكتاب أحاديثه طبعا هي ليست مثل أحاديث البلوغ، أقل بكثير جدا طبعا. لعلنا إن شاء الله نقف على أهم ما ينبغي الوقوف عليه. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب، هذا سؤال جاءنا من مصطفى محمود. شو يقول؟ إيش ذهب؟ ما ظهر عندي. ترسل لي شيخ محمد السؤال. قل: ما حكم الجلوس عند أهل الميت وإقامة العزاء؟ مصطفى محمود بارك الله فيك، بالنسبة للتعزية هي التسلية. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه نعي جعفر جلس على المنبر حزينا، أخذ من هذا العلماء يعني مشروعية الجلوس استقبال المعزين، وإن كان هذا لا يفهم صريحا، لكن عموما بالنسبة لأهل الله، بالنسبة للمصاب بميت يأتي أقاربه وأرحامه يعزونه ويجلسون عنده ويسلون ثم يخرجون. أما الجلوس والإقامة وصنع الطعام وتكرار الزيارة مرات، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال جرير بن عبد الله: كنا نعد صنع الطعام والجلوس إلى أهل الميت من النياح، من النياح، هذا نوع من أنواع النياح. ولذلك للأسف حصل خلل كبير عند بعض الناس في هذه المسألة. يعني مثل قضية، نسأل الله العافية، النائحة يأتون بنائحة، وهذه النائحة يعني تبيع عبرتها بشجو غيرها، تبيع عبرتها بشجو غيرها لأنها تترزق من هذا وتكتسب، ولذلك استحقت هذا الوعيد أن النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب. كذلك فيما يتعلق بمسألة الجلوس إلى أهل الميت باستمرار وإطالة الجلوس والمكث، التعزية هي التسلية ويعني ينصرف الناس. أما كذلك صنع الطعام، أهل الميت ما يصنعون الطعام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. لكن إذا ما صنع لهم أحد طعام يصنعون لأنفسهم أو يطلبون من المطعم، لكن أن يصنعوا طعام اعتقادا بأن هذا يعني مشروع في يوم وفاة الميت أو مشروع للميت، هذا عده العلماء من البدع. الأخ حامد يقول: لو توسعتم في أمثلة التروك. أخي الفاضل، بالنسبة للتروك المقصود فيها كل ما جاء الشرع بالأمر بتركه، كل ما جاء في الشرع الأمر بتركه، هذا لا يحتاج إليه، ومنها النجاسات، منها النجاسات، ولذلك النجاسات لا يحتاج الابتعاد عنها وتطهيرها إلى نية. وأنا ضربت مثال يعني أثناء الدرس، بارك الله فيك. الأخ إبراهيم يقول: عندي سؤال، أريد أعمل صدقة جارية ووجدت جمعيات يعملون صدقات جارية في مكة المكرمة، كيف ممكن أتأكد أنها جمعية رسمية؟ هذا إجراء إداري وفني، ما عندي خبر، ما عندي فكرة. ممكن أنك تزوره، ممكن تطلب منهم مثلا ما يثبت. والآن الحمد لله في منصة إحسان، يعني منصة موثوقة وفي إشراف تشرف عليها الدولة وفي رقابة ولله الحمد، يعني تجعل الإنسان يطمئن، بارك الله فيك. عبد الرشيد البرماوي يقول: اشتراك في النية كيف يكون؟ وهل هناك أعمال لا يجوز فيها الاشتراك في النية؟ بالنسبة لكل عمل نية، لكل عمل نية، لكن قد يجوز الإشراك بين أكثر من عمل في نية واحدة، قد يجوز الإشتراك أكثر من عمل بنية واحدة، يعني مثل ما يذكر العلماء: عبادتان من جنس واحد يتداخلان إذا لم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء أو على جهة التبع مثلا، يضربون هذا في الصيام، في الصلاة أحيانا، السنن. كذلك نية الحج مثلا لتبتغوا فضلا من ربكم، طبعا يجوز الإنسان أن يحج وأن يتجر أيضا بالحج مثلا، هذا لا تفسد فيها نيته، لكن أهم شيء أن يكون الأصل أنه ذهب إلى الحج. ناصر عبد الله يقول: ما هو الفرق بين الحدث والخبث؟ ما أدري يا ناصر، أنت جيت من أول الدرس ولا معانا؟ الحدث مثل ما ذكرت أنا، وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، يعني مثل خروج الريح. طبعا الحدث يطلق على ذات العين الخارجة يقال حدث، ويطلق على ما يجب إزالته، ويطلق على ذات الشخص أيضا يقال محدث، لكن ليس بنجس هو. الآن يقول شخص: يا شيخ أنا محدث، أنا أحدثت، ليش؟ لأنه خرج منه ريح، لكن هو طاهر فيطلق عليه. هذا من الإطلاقات الحدث. والمقصود يا ناصر عبد الله بارك الله فيك بأن الحدث وصف معنوي وليس حسي، يعني الشخص الآن إذا دخل دورة المياه وقضى حاجته وطلع يقال أحدث، لكن ما تنجس، يقال أحدث. طيب هذا الحدث كيف يرفع؟ بالطهارة. والحدث على نوعين: حدث يوجب الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء، وحدث يوجب الطهارة الكبرى وهو الغسل. والذي يوجب الطهارة الكبرى ثلاث أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. أما الخبث فهي النجاسة، هي النجاسة، فالخبث تركه لا يحتاج إلى نية، يعني تنظيفه والابتعاد عنه لا يحتاج إلى نية، وإنما يستحب استحباب على قول بعض أهل العلم استحباب، لكن لو أزال الخبث من دون استحضار نية يكون قد طهر النجاسة، قد طهر النجاسة. طبعا بعض العلماء يعني يذكر فروق بين الحدث وبين الخبث. الفرق الأول أن الحدث من الأوامر فيحتاج إلى نية، وأن الخبث النجاسات من التروك فلا يحتاج إلى نية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من أتى بعبادة وهو محدث فإنها لا تقبل ولو كان ناسيا للحدث، بخلاف من أتى بعبادة من شرطها اجتناب النجاسة لكنه كان ناسيا. مثال: شخص صلى، بعد الصلاة تذكر بأنه ما كان متوضئ، يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو بعد سنين. يعني شخص الآن مر عليه سنة سنتين وتذكر صلاة أن ما كان متوضئ فيها، يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأن الحدث من الأوامر، يعني الطهارة من الحدث من الأوامر. طيب، شخص الآن صلى وبعد ما انتهى من الصلاة وجد نجاسة على ثوبه أو على بدنه، ما حكم صلاته؟ صحيحة، صلاته صحيحة. طيب، شخص الآن كان يعلم على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة ثم نسيها فصلى وبعد الصلاة تذكر، ما حكم صلاته؟ صحيح. طيب، شخص دخل الصلاة وعليه نجاسة لا يعلمها فعلمها أثناء الصلاة أو رآها أثناء الصلاة، رأى على ثوبه نجاسة، رأى على غترته نجاسة مثلا، أو تذكر نجاسة، يذكر بأن سرواله كان عليه نجاسة ونسيها، في الصلاة تذكر، ما العمل؟ هذا يختلف باختلاف موضع النجاسة. فإذا كان فهو الآن الخطوة الأولى يجب عليه أن يزيل النجاسة. كيف يزيل النجاسة؟ يخلع النعل إذا كان نجسا، وهذا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك. قال: إن جبريل أخبرني أن بها قذارا. إذن يستطيع نزع النعلية. طيب، العمامة، الغترة، الطاقية، يمكن ينزعهما وهو في الصلاة ويمضي في صلاته وهي صحيحة. طيب، القميص، بعض الناس يلبس قميص، يخلع القميص ويكمل صلاته، ما يقطع الصلاة. طيب، شخص على ثوبه نجاسة، طيب على ثوبه نجاسة، ممكن يخلع ثوبه في الصلاة ولا تنكشف عورته؟ إذا قال نعم يخلع ثوبه في الصلاة، يخلع ثوبه. طبعا أنا ما أتكلم في المسجد، أتكلم في البيت، يمكن في المسجد يستغربون، قد يعني قد يؤذى لأنه ما يفهمون هذا الشيء. فيخلع ثوبه ما دام لابس ما يستر ما بين السرة والركبة، واضح؟ طيب، إذا كان هذه الحالة الثانية، إذا كانت النجاسة في محل إذا نزعه انكشفت العورة، عورة المصلي التي تبطل الصلاة بظهورها، ما هي؟ ما بين السرة والركبة، إذن نقول يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويروح يغير ويجي ويستأنف الصلاة. واضح يا عبد الله بن ناصر؟ بارك الله فيك. سؤال: أنا صدر فيني حكم صك، إيش أنا صدر فيني حكم في صك نكاح من قبل الزوجة وأنا لم أحضر الجلسات، هل يتم الرجوع بيننا بعقد جديد ومهر جديد؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذا يراجع فيها المحكمة، ما يصلح فيها فتوى، لابد من مراجعة المحكمة، ولابد أيضا من النظر في الصك، ماذا كتب في الصك، هل هي طلقة رجعية ولا طلقة بائنة؟ فأنت راجع القاضي اللي أصدر الحكم ولا تستفتي أحد. أنا أنصحك بأن لا تستفتي مخلوقا، ولو ذهبت إلى أكبر المفتين قال لك روح المحكمة، لأن هذه مسألة فيها حكم قضائي. بارك الله فيك. هل المني الذي يخرج في حالة اليقظة متقطع من غير شهوة هل يبطل الوضوء؟ هذا سيأتي معنا أخي الفاضل، لكن ما في بأس أني أقدم الجواب. بالنسبة للمني حتى يجب فيه الغسل أن يخرج بلذة، وبعض العلماء يقول أن يخرج دفقا بلذة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء، فقالوا بأن الفضخ يعني يلزم منه يعني الشهوة التلذذ. اي نعم، قالوا العلماء قالوا بأن المني أن يخرج دفقا بلذة يحصل فيه التذاذ، أما إذا خرج سائلا هكذا متقطع من دون دفق ولا يشعر بالتذاذ فهذا فيه الوضوء فقط. بارك الله فيك. يقول هل حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا صحيح؟ وعندما يسلم أحد علي وأنا أقرأ القرآن ثم أرد عليه يجب علي عند استئناف القراءة البسملة أو الاستعاذة؟ بالنسبة للجواب على سؤالك الأول، الحديث الوارد رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ضعيف، لكن حسنه كثير من أهل العلم، يعني الحديث ارتقى يرتقي إلى درجة الحسن بمجموعة شواهد، فلذلك هو من الأحاديث الحسنة. وبعض العلماء يقول ضعيف لكن يجوز العمل به على قاعدة الجمهور أن الحديث الضعيف يجوز العمل به بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، والشرط الثاني أن لا يكون في العقائد والأحكام يعني المتعلقة بالحلال والحرام، والشرط الثالث أن يكون له أصل، أن يكون له أصل يعني يرجع إليه، والأصل هي يعني الترغيب في العبادات والطاعات. أما الجواب على سؤالك الثاني، فإن الذي يقرأ القرآن ويسلم عليه آخر له أن يرد، يقطع ويقف ويرد عليه، وإذا عاد لا يحتاج إلى أن يبسمل، ما في حاجة إلى أن يبسمل، ويكفيه الاستعاذة في أول القراءة، يكفيه الاستعاذة في أول القراءة. السؤال يقول: رجل يمنعه أبوه وأمه من الزواج الثاني، هل يجوز له الزواج بدون علمهما؟ هذا راجع طبعا إلى الوضع الذي بينه وبين والديه، يحاول أولا أن يقنع والديه، يقنعهما، فإن اقتنع فالحمد لله، وإن لم يقتنع فينظر في حاله هل يحتاج أم لا، فإذا كان لا يحتاج يطيع والديه، وإذا كان يحتاج إلى الثانية لو تزوج من دون علمهما لا شيء عليه من الناحية الشرعية. محمد أحمد يقول: ما هو علاج الخوف من فساد النية؟ والله يا محمد هذا يحتاج إلى درس ومجلس كامل، لأن المشكلة عند كثير من يعني هذه منتشرة، الوسواس في النية، فبعض الناس يعني لديه وسواس في مسألة النية. النية أمرها سهل يسرها الله عز وجل، وأن يكون عملك لله، يكون عملك لله. طبعا الرياء يفسد النية كما يفسد الخل العسل، الرياء يفسد النية. والرياء ما هو؟ أن تبتغي بعملك الأخروي الناس، أن تبتغي بعملك الديني الأخروي الناس، تريد شهرة، تريد سمعة، تريد ذكر حسن، يعني قصدك المهيج والدافع أنك أصلا تأتي بهذه العبادة لا لله وإنما للناس. هذا ذاك بعض الناس الآن يدخل الأمور بعضها في بعض، وهذا غلط. ما دام عملك لله يكفيك حتى لو أثنى عليك الناس. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الرجل لا يعمل العمل ويثني على الناس وما يحب ذلك يعني. فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه من البشائر المعجلة. لذلك الإنسان صحيح يجتهد ويجاهد نفسه أن يكون العمل لله، لكن أن لا يبالغ، لأن الشيطان يحضر عند الإنسان ويشم قلبه. فبعض الناس الآن لما بالغ في مسألة استحضار النية وفي مسألة الخوف من فساد النية دخل عليه الشيطان، ثم أدخله إلى باب الوسوس والعياذ بالله، وأصبح يتعذب بدل أن يتلذذ بالعبادة، يتعذب، نسأل الله العافية والسلام. عبد الرشيد يقول: الشخص في زحمة الطواف أحدث، هل يكمل الطواف أم يتوضأ؟ وهل هناك فرق بين زحمة شديدة أو خفيفة؟ وهل يشترط الطهارة في الطواف؟ عبد الرشيد، طبعا جماهير أهل العلم على أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، وبعض العلماء ذهب إلى أن الطهارة واجبة وتسقط بالعجز، وبعض العلماء ذهب إلى أن الطهارة سنة، والعمل جاري على قول الجمهور على أنها شرط. ولذلك من أحدث يتوضأ ويبني، يعني يبني من بداية الشوط، مثلا الآن في الشوط مثلا الثالث أو الرابع عند الحطيم اللي يسمونه حجر إسماعيل، أحدث يخرج ويتوضأ ثم يعود فيبدأ من بداية الحجر، لأن يعني الشوط هذا بطل بهذا الحدث، ويكمل. ما في فرق بين زحمة شديدة وزحمة خفيفة، لكن بعض العلماء يعني ينظر في كل حالة، يعني قضايا العين هذه، فيجتهد في بعض. يعني مثلا شخص في طواف الوداع أو في طواف الإفاضة وسيذهب في رحلة مثلا، والزحام شديد مثل ما كان قديم، وخروجه صعب، إن خرج لن يدخل مثلا، يعني قد يترخصون لهذا. هذه مسائل عينية ما يصلح أن تكون يعني فتاوى عامة لجميع الناس. بارك الله في الجميع، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.